السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في كتاب الترغيب والترهيب، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قول الحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين في كتابه الترغيب والترهيب في ذكر الحديث الواردة في الترغيب في بر الوالدين وصلتهما وتأكيد طاعتهما والإحسان إليهما وبر أصدقائهما من بعدهما، وذكر حديث في ذلك. قال: ومنها عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رجلا أتاه فقال: إن لي امرأة وإن أمي تأمرني بطلاقها. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. رواه ابن ماجة والترمذي واللفظ له. وقال ربما قال سفيان أمي، وربما قال أبي. قال الترمذي: حديث حسن حديث صحيح. ورواه ابن حبان في صحيحه ولفظ أن رجلا أتى بالدرداء فقال: إن أبي لم يزل بي حتى زوجني، وإنه الآن يأمرني بطلاقها. فقال: ما أنا بالذي آمرك أن تعق والديك، ولا بالذي آمرك أن تطلق امرأتك، غير أنك إن شئت حدثتك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعته يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، فحافظ على ذلك الباب إن شئت أو دع. قال: فأحسب عطاء. قال: فطلقها. قال: قوله فأضع من الإضاعة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان تحت امرأة أحبها، وكان عمر يكرهها، فقال لي: طلقها. قال: فأبيت. فأتى عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلقها. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن حبان في صحيحه. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث اشتملت على بيان فضل الوالدين وحقهم، كما سمعنا في الآيات والأحاديث السابقة، وأن هذه الأحاديث تكرر فيها أن الإنسان إذا كان له زوجة وكان أبوها وأمه لا يريدها وطلب منه طلاقها، فإننا لا نستطيع أن نقول طلقها، لكن نبين له فضل الوالدين وأنهما أوسط أبواب الجنة، لأن أبواب الجنة ثمانية، كل عمل من البر له باب، كل عمل من أعمال الإسلام له باب في الجنة. وقد قال أبو بكر رضي الله عنه: فهل من حرج لو خير أن يدخل من أيها شاء؟ قال: لا، وأرجو أن تكون منهم. فالمهم أن من أبواب الجنة باب البر، فلذلك هذا الحديث تكرر برواياته على أن أبوها وأمه لا يحب هذه المرأة وأنه يريد طلاقها. وقد يكون الزوج يحب المرأة، لكن المفتي قال له: أنا لا أقول لك طلقها، ولا أقول عق والديك، يعني لا تسمع لكلامهم، لكنني أحدثك بحديث، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فاحفظ ذلك الباب، يعني ببر الوالد وتلبية طلبه، وإن شئت أضعه بأن لا تسمع لطلبه وتمسك بامرأتك. أما عمر رضي الله عنه فإذا صح الحديث فإنه لا يكره المرأة كرها شخصيا أو لشيء في نفسه هو. ولذلك لما طلب من أبيها وأمر ابنه أن يطلقها فأبى اشتكاه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام أيد عمر وأمر ابنه أن يطلق المرأة. فلا شك أن عمر رضي الله عنه عنده في ذلك ما يحمله على يلزمه بطلاقها. والمهم حق الوالدين لا ينكر وليس بمجهول. الجنة تحت أقدام الأمهات، والجنة والأم لها ثلاثة حقوق. وفي الحديث بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، وليس هناك عمل يعجل ثوابه أو عقابه مثل البر والصلة أو العقوق والقطيعة، فإنه يؤجل له الثواب أو العقاب مع ما يدخل له في الآخرة من ثواب أو عقاب. ومن أسباب البر التربية الحسنة من الأصل، اختيار الزوجين، ثم إذا رزقوا بالأولاد يعتنون بهم بالتربية الحسنة على تعاليم الإسلام وشرعه هدي محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه بذلك ينشأ يعرف قدر الوالدين والأرحام، فيعرف البر وفضله ومكانته، ويعرف القطيعة والعقوق وخطرها. تربية من الأصل. وفي الحديث أن الله عز وجل يقول: إذا رضيت باركت، وبركتي ليس لها حد، وإذا غضبت لعنت، ولعنتي تبلغ السابعة من الولد. فليحذر الإنسان يعرض نفسه لعقوبة الله وعذابه في الدنيا وفي الآخرة بأن يقصر بحق والديه أو يقطع رحمه. رحمك أباء أخوانك وأخواتك وأولادهم وأمامك وعماتك وأخوالك وخالاتك وأولادهم، كل على حسب حاله وقربه، والصلة على حسب الحال والوضع. كانوا في حاجة إلى المال وأنت موسر، صلهم بالمال ولا تبخل عليهم. والله عز وجل يقول: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وإن كانوا أغنياء وليسوا بحاجة فربما يحتاج إلى خدمة منك، فإذا كنت قادر لا تقصر. وقد يكون لا هذا ولا ذاك في غنى عنك مالا وخدمة، لكن بحق القرابة تصلهم السلام، الزيارة، مجالسة والمؤانسة، تشعرهم بأنك منهم قريب وأنك جزء منهم. ولا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع رحم. يروى أن أبا هريرة رضي الله عنه إذا جلس في حلقته يدرس قال: أنشدكم الله ألا يجلس معنا قاطع رحم، لأنه قد تنزل اللعنة فتعمهم. فقطيعة الرحم وعقوق الوالدين من أكبر الكبائر. كفى أنه يستحق اللعنة. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. الطرد واللعنة هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. فإذا تأمل الإنسان الأحاديث والآيات في حق البر والصلة، فضل من يصل من وصل من أمر الله بوصله، وعقوبة من قطع من حرم الله قطيعته. الله عز وجل قال للرحم: أنت الرحم وأنا الرحمن، من وصلك وصلت ومن قطعته. والرب عز وجل أوجب حق الوالدين وبرهم والإحسان إليهم وعدم التقصير في حقهم حتى ولو كانوا كفار. الشيء الذي لا يجوز لك أن تجامل فيه أنه لو أمروك بمعصية الله فلا، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك بعلم فلا تطع هنا. أما الإحسان من نفقة أو خدمة أو أي شيء ينفعهم لا تتأخر عنه. لما قدمت أم أسماء بنت أبي بكر وكانت غير مسلمة، قالت: يا رسول الله إن أمي قد قدمت علي وهي راغبة، يعني راغب عن السماء. أفأبرها؟ قال نعم بر بأمك. فإذا كان البر واجب ولو كانوا مشركين فكيف إذا كان مسلم على دينك فيكون سبب في دخولك الجنة أو عدمها؟ لا يدخل الجنة عاق لوالديه. قال رحمه الله تعالى: وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعن ابن عمر وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يمد له في عمره ويزاد في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه. رواه أحمد ورواته محتج بهم في الصحيح، وهو في الصحيح باختصار ذكر البر. هذا حديث يدل على فضل البر والصلة وما ينتج عنه في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا سبب في سعة الرزق وطول العمر والبركة في حياتك، وفي الآخرة الجنة، والعكس بالعكس. إذا حصل عقوق أو قطيعة فقد يضيق عليك رزقك وتنزع بركة عمرك والنار تنتظرك، فاختر ما شئت أبدا كما تدين تدان. العمر مقدر في اللوح المحفوظ، لكن الرب قد علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كان فيكون. يعلم عز وجل أن فلانا سيكون بارا واصلا، فيقدر الله له عمرا ويبارك له فيه ورزقا يبسط له فيه كذلك، وأن فلانا على العكس من ذلك فيقدر له على حسب ما سيفعل. يعني ليس الشيء ينشأ من جديد، إنه ينتظر إن كان بار واصل يبسط له ويمد عمره. لا، العمر قد قدر، قد كتب الله مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 عام، فقد علم الرب عز وجل ما العباد فاعلون قبل أن يوجدهم، فعلم البار من القاطع من الواصل من العاق، علمه عز وجل ورتب هذه الأشياء وكتبها وقدر ما سيكون، حتى لا يظن الإنسان أن الأمر يعني يحدث من جديد، أنه إذا كان بار يحدث العمر جديد، وإذا كان قاطع يقصر من عمره. لا، الأمر راجع إلى علم الله الذي ليس له بداية، فقد قدر مقادير كل شيء قبل أن يكون أي شيء، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وهذا مكتوب عليك في بطن أمك أيضا، لأنه منسوخ من اللوح المحفوظ، مكتوب عمرك وأجلك وعملك وشقي أو سعيد، ولا يتغير ولا يتبدل. فربما بعض الجهل يقول: اللهم إن كنت كتبنا شقي اكتبني سعيد. لا، إن كان كتبك شقي فانت شقي، لكن اسأل ربك الثبات، قل: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، كما كان يدعو عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى: وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما ثم لم يدخل الجنة. رواه مسلم. قال منذري: رغم أنفه أي لغصق بالرغام وهو التراب.

كما سمعنا فيها الترغيب والترهيب، فيها الترغيب بالبر والصلة ويترتب على ذلك من الثواب عند الله عز وجل، كما أن فيها الترهيب من القطيعة والعقوق وما يترتب على ذلك من العذاب والعقاب في الدنيا وفي الآخرة. والحديث واسعة وكثيرة وكلها تصب بمعنى واحد، فالسعيد من يسارع إلى تطبيق النصوص الواردة في الكتاب والسنة ويمتثل دليل على صدق إيمانه، لأن الإنسان إذا كان يطبق ما يسمعه وما يمر به من أوامر ونواهي، يقف عند الحدود، يأمر يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي، دليل على كمال إيمانه وصدقه مع الله. أما إذا كان لا يبالي فإنه دليل على شقاوته، لأنه لم يتأثر قلبه، كأنه صخرة ولا ينثني عما كان عليه. وعلى كل حال، من زرع حصد، وكما تدين تدان، اعمل تلقى، اعمل تلقى يعني تلاقي جزاء ما عملت، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، ولا يظلم ربك أحدا. فبعض هذه الأحاديث والآيات يكفي ترغيبا ترهيبا لمن كان له قلب واستمع وهو يريد أن يطبق، لأن الإنسان سيسأل عما علم وماذا عمل بما علم، فليس من يعلم كمن لا يعلم. فعليك أيها المؤمن إن كنت بارا أن تزيد ببرك وإحسانك وتسأل ربك الثبات وتجد وتجتهد، سواء كانوا أحياء أو أموات، لأن البر ما ينتهي بموتهما، إذا ماتوا بقي برهم، الدعاء لهم، الاستغفار، الصدقات، صلة أرحامهم، إكرام صديقهم، إنفاذ وصيتهم، الصدقة عنهم، أي عمل صالح ينفعهم تعمله، فلا ما ينقطع البر بالموت. فعليك أن تزرع لنفسك، لأن هذا شيء مشاهد، أن البار يرزقه الله ذرية صالحة تبره، والقاطع والعاق كذلك، سلط الله عليها أولاده فيكينون لها الصاع صاعين. وعلى كل حال، الرب عز وجل بين لنا في كتابه فضل البر وجزاؤه وعقوبة العقوق وما يترتب عليها، والنبي عليه الصلاة والسلام كذلك بين ذلك ووضحه لنا، والواقع يشهد لذلك، وكلكم لا بد أن يكون قد جرب وسمع ما يحصل للناس إذا كان بارا واصلا أو قاطعا وعاق، ماذا كانت نتيجته. يعني ليست المسألة ترغيب وترهيب فقط، لا، هذا هو الواقع، هو الترغيب وترهيب من أجل تحرص على أن تبادر في امتثال الأوامر واجتناب النواهي. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. الإنسان إذا أحسن ما يحسن إلا إلى نفسه، لأنه هو الذي سيجني ثمرة عمله في الدنيا وفي الآخرة. فعلى هذا، على كل حال، نسأل الله الهداية وأن يوفقنا للامتثال والتطبيق قبل أن يغلق الباب ويسبل الحجاب ثم لا يمكنك أن تستدرك ما مضى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من الأعراب لقيه بطريق مكة فسلم عليه عبد الله بن عمر وحمله على حمار كان يركبه وأعطاه عمامته وأعطاه عمامة كانت على رأسه. قال ابن دينار: فقلنا له: أصلحك الله، إنهم الأعراب وهم يرضون باليسير. فقال عبد الله بن عمر: إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه. رواه مسلم. وعن أبي بردة أنه قال: قدمت المدينة فأتاني عبد الله بن عمر فقال: أتدري لما أتيتك؟ قال: قلت: لا. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن يصل أباه في قبره فليصل إخوان أبيه بعده، وإنه كان بين أبي عمر وبين أبيك إخاء وودا، إخاء وود، فأحببت أن أصل ذاك. رواه ابن حبان في صحيحه. هذا دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم يبادرون إلى التطبيق والامتثال، ويعرفون أن الجزاء من جنس العمل، وأنه كما تدين تدع. فأصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم هم قدوتنا بعد نبينا، أخبارهم وأفعالهم تدل على صدق إيمانهم وكمالهم، ولذلك قال فيهم عليه الصلاة والسلام: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فالصحابة قدوة بالبر والصلة والإحسان، امتثال الأوامر واجتناب النواهي، سواء فيما يتصل في حق الوالدين والأرحام أو غيره. فلذلك علينا أن نقتدي بهم، فلن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. فابن عمر رضي الله عنه لما علم أن هذا الرجل أبوه صديق لأبيه أيضا، يعني أبوه صديق لعمر، جاء عبد الله من أجل أن يجدد الصلة والمحبة والمودة والبر بينه وبين هذا الرجل، لأن آباؤهم كانوا أصدقاء يبر بعضهم بعض. فعلى كل حال، ما سمعنا فيه كفاية لمن وفقه الله وأعطاه الله قلبا يقبل الحق، ونعوذ بالله أن نكون ممن قلوبهم قاسية لا تلين. فإن الآيات والأحاديث تلين الحجر، كما قال عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ولقد جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يستأذنه بالجهاد، فقال: حي والداك؟ قال: نعم يا رسول الله، وإني قد أتيتك وهم يبكيان. قال: اذهب فأضحكهما كما أبكيتهما. وفي الحديث الآخر: ففيهما فجاهد. والرب عز وجل نهى الإنسان أن يظهر أي شيء من الضيق أو الإحراج، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فلو علم الله شيئا أقل من كلمة أف لنهى عنها. ولا تستكثر ولا تستطيل حياتهم، لأنك أن تخدمهم وتتوقع موتهم، وهم كانوا يعتنون بك وهم يرجون حياتك،

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة. قال: من مات على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة هكذا. ونصب إصبعيه قال: ما لم يعق والديه. رواه أحمد والطبراني بإسنادين، أحدهما صحيح، ورواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما باختصار. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات، قال عليه الصلاة والسلام: لا تشرك بالله شيئا، وإن قتلت أو حرق، ولا تعقن والديك، وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك. الحديث. وعن أبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من ذبح لغير الله، ملعون من عق والديه. الحديث. رواه الطبراني والحاكم، وقال صحيح الإسناد. وقد تقدم أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من غير تخوم الأرض، ولعن الله من سب والديه. الحديث. رواه ابن حبان في صحيحه. قال وعن عوام بن حوشب أنه قال: نزلت مرة حيا، وإلى جانب ذلك الحي مقبرة، فلما كان بعد العصر انشق فيها قبر، فخرج رجل رأسه رأس الحمار، وجسده جسد إنسان، فنهق ثلاث نهقات، ثم انطبق عليه القبر، فإذا عجوز تغزل شعرا أو صوفا. فقالت امرأة: ترى تلك العجوز؟ قلت: ما لها؟ قال: تلك أم هذا. قلت: وما كان قصته؟ قالت: كان يشرب الخمر، فإذا راح تقول له أمه: يا بني اتق الله، إلى متى تشرب هذا الخمر؟ فيقول لها: إنما أنت تنهقين كما ينهق الحمار. قالت: فمات بعد العصر. قال: فانشق عنه القبر بعد العصر كل يوم، فينهق ثلاث نهقات، ثم ينطلق عليه القبر. رواه الأصبهاني وغيره، وقال هو حس وقال الألباني حسن الموقوف. هذه الحديث على كل حال واضحة، وما اشتملت عليه من التنفير والتحذير من العقوق. فإذا كان الإنسان يخاف الله ويتقيه ويرجو رحمته ويخشى عذابه، فقد سبع من النصوص ما فيه كفاية، أمرا بالبر وتحذيرا من العقوق. نسأل الله التوفيق والهداية والثبات على الإسلام والقوة والإيمان، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ويوصل دينه ويعلي كلمته، وليحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، ونصلح ولاة أمورنا، أرزقه البطانة الصالحة، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، آمين. السلام عليكم. الحديث: الجنة تحت أقدام الأمهات، قال الشيخ الألباني: هو حديث موضوع، ويغني عنه الحديث: إلزم رجلها فثم الجنة. نعم، الحمد لله. يعني إذا نص الحديث تحت أقدام الأمهات، هذا يقول غير صحيح، ولكن بدلا منه حديث صحيح: إلزم رجلها فثم الجنة، يعني الجنة هناك. يعني إذا لزمت رجلها وأكرمتها وخدمتها ولبيت طلباتها وأحسنت إليها، فكأنك يعني لزمت قدميها، والجنة هناك. وكما في الحديث: ففيهما فجاهد، يعني ما دام تريد الجنة عن طريق الجهاد، بر والديك فإن ذلك كافي في دخولك الجنة مع أداء أركان الإسلام. نعم. يقول السائل أنه يدرس في الجامعة وبعض المحاضرات تكون قريبة الصلاة ولا يخرجنا المحاضر إلا قبل الإقامة بخمس دقائق, وكيف أفعل وفي محافظتي على السنة القبرية متى أصليها؟ السنة القبرية إذا لم تتمكن منها تقضيها قضاء إن شاء الله بعد الظهر ولا بعد المغرب ولا بعد العشاء, الأمر واسع الحمد لله. يقول السائل كيف يكون أدب الوالد مع والديه؟ أدب الولد مع والديه أدبه أدبها امتثال أوامرهم وتلبية طلباتهم والإصغاء لنصائحهم وأخذ رأيهم وامتثال أوامرهم ما لم يأمروك بمعصية, وأن تحرص على أن تستشيرهم وتسمع لنصائحهم, فهم أحرص الناس عليك وأبرهم بك, وصلى الله وسلم عليه.